خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. قال رحمه الله رحمة واسعة: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقد تكلمنا في المرة السابقة بفضل من الله ومنه عن هذه الترجمة، وتكلمنا عن أول حديث فيها، وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وبينا ما في هذا الحديث من الفوائد ومن المعاني، وتوقفنا في الكلام عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، الذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال الإمام: رواه أحمد وأبو داود. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم، والحديث في سنده ضعف لجهالة ابن أخت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها وعن زوجها، لكنه قد توبع، أي قد رواه رجل آخر من طريق آخر، تابعه رجل آخر، فزالت علة الجهالة، فالحديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. وفيه قصة فيها من الفوائد والعبر ما يفيد المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة. والحمرة مرض معروف يصيب الجلد ببقع حمراء ويسبب حرارة عالية. قالت: وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله، يعني زوجها عبد الله بن مسعود، إذا دخل تنحنح وصوت، أي أصدر أصواتا علامة على دخوله. وهذه من آداب عبد الله بن مسعود، بل قل: يعلمنا عبد الله رضي الله عنه أرضاه أدب الزوج مع زوجته. وهذه المسألة سأستطرد فيها قليلا، مع أنها خارج موضوع بحثنا وخارج موضوع الكتاب، لكنها فيها من الأهمية ما فيها، وفيها أيضا من الاعتقاد ما فيها. فعبد الله بن مسعود تنحنح حتى لا يرى من أهله ما يكره من منظر أو هيئة، ولربما يدخل عليها وهي في هيئة لا تحب أن يراها فيها، فيراعي نفسه ويراعي زوجه. كذلك لربما يدخل على بناته في ملابس يستحيون أن يراهم فيها أبوهم، أو عنده من الضيفان ما عنده من النساء ونحوه. وأنا أعرف رب أسرة إذا أراد أن يدخل على بيته وزوجته طرق باب المنزل، ثم بعد ذلك انتظر لحظات قليلة، ثم فتح الباب بمفتاحه، فالطرقات وكأنها بمثابة النحنحة، وإصدار الصوت علامة على وصوله ومجيئه، ثم ينتظر، ثم بعد ذلك يفتح الباب. وهذا الأمر يعني استئذان الزوج على زوجته، استحبه كثير من العلماء كأحمد وغيره. أما إذا وجد في بيته أحد من محارمه سوى زوجته كأمه أو ابنته أو أخته فالصحيح، والذي عليه ظاهر الأدلة والله أعلى وأعلم أنه يجب أن يستأذن عليهم قبل الدخول. اسمع، يجب عليه أن يستأذن على أمه، نعم، يجب عليه أن يستأذن على أخته، نعم، يجب عليه أن يستأذن على بناته، نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، أو قال من أجل البصر. ولربما لو دخلت على أمك أو أختك أو ابنتك رأيت عوراتهم، وهذا لا يحل لك. سبحان الملك. كان عبد الله بن عمر، اسمع، إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. سبحان الملك، أي أدب كانوا عليه رضي الله عنهم. وسأل رجل ابن مسعود: أأستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها، يعني هي لا تحب أن تراها في كل أحيانها، فيجب عليك أن تستأذن. فهنا عبد الله زاد على مسألة النظر والعورة، زاد مسألة البر مع الأم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالاستئذان عليها من برها. وسأل رجل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أأستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. وسأل عطاء عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: أستأذن على أختي؟ قال: نعم، قلت إنها في حجري، ده أنا اللي مربيها. سبحان الملك. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ وكل ما ذكرت أسانيده صحيحة بحمد الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لتعرفوا الفارق الحقيقي بين الهمج الحقيقيين وبين من يرمى زورا وبهتانا بأنهم همج وكانوا يعيشون في الصحراء. لتعرفوا الفارق الحقيقي بين من كان يعيش في الصحراء، انظروا إلى رقة طبعهم وعلو خلقهم وارتفاع أدبهم رضي الله عنهم، وانظر، لا أقول إلى الكفار ولا إلى الغرب الكافر، بل انظر إلى حال كثير من المسلمين الآن الذين يدعون التحضر والتمدن، وانظر الفارق لتعرف من الذي كان متحضرا بحق، كان متمدنا بحق، كان في علو بحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وكان عبد الله رضي الله عنه إذا دخل تنحنح وصوت. فدخل يوما فلما سمعت صوته، أي المرأة العجوز سمعت صوت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، احتجبت منه، فجلس في جنبي فمسني، أي جلس في جنب زوجته فلمسها، فوجد مس الخيط، فقال: ما هذا؟ يعني ما هذا الخيط؟ فقلت، والكلام لامرأة ابن مسعود: رقي لي فيه من الحمرة. قالت: فجذبه، يعني عبد الله، وقطعه ورمى به، وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. انظر، سبحان الملك، عبد الله رضي الله عنه وارضاه رمى به لأنه رأى أنها رقية شركية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وكما وضحنا من قبل، أن الرقى منها ما هو شركي ومنها ما هو مرخص فيه بالدليل بفضل الله تبارك وتعالى. فجذبه وقطعه. وهنا عبد الله رضي الله عنه أرضاه يقوم بدوره الحقيقي كما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. لا تقل أنا مسؤول عن الطعام والشراب وهي مسؤولة عن غير ذلك، لا، أنت رب المنزل وقيم الأسرة، وستسأل عن كل صغير وكبير، وستسأل عن دين زوجتك ودين بناتك وعن دين أبنائك أيضا فضلا عن دينك وعبادتك، فانتبه. فقال عبد الله: ولقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، يعني لا يحتاجون الشرك. ثم أخذ يستدل لها ليخبرها أنه لا يقول هذا الأمر من عندي، وهذا هو العالم الحقيقي الذي إذا أصدر كلاما زينه بقال الله قال رسوله. أما الجهلة والذين يدعون العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله فيقولون قال العالم الفلاني وقال العالم العلاني، وسبحان الملك، أهؤلاء أعلم أم الله؟ أهؤلاء أعلم أم رسول الله؟ لذا قال عبد الله رضي الله عنه أرضاه: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وسيأتي معنى هذه الثلاث والكلام عنها، لكن بعد أن ننتهي من قصة الحديث لما فيه من الفوائد والعبر. قلت يعني امرأة عبد الله: فإني خرجت يوما، يعني تعلل لماذا تفعل ذلك، فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، يعني في اليوم الذي يليه، فإذا رقيتها سكنت، يعني سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. فقال عبد الله: ذاك الشيطان إذا أطعته تركك، وإن عصيته طعن بأصبعه في عينك. وفي رواية: وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، يعني تتردد على رجل يهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت، إذا رقاني أي سكنت هذه العين. لكن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أجاب إجابة هي من العلو بمكان ومن العلم بمكان، قال: ذاك الشيطان إذا أطعته تركك، وإن عصيته طعن بأصبعه في عينك، لكنك لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر، يحيلها في كل حال إلى سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لكنك لو فعلت كما فعل رسول الله كان خيرا لك وأجدر، كان خيرا لك وأجدر أن تشفين. قال: تنضحين في عينك الماء وتقولين: أذهب الباس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. سبحان الملك. لكن هنا مسألة عجيبة. عبد الله رضي الله عنه أرضاه يقول: ذاك الشيطان إذا أطعته تركك، وإن عصيته طعن بأصبعه في عينك، طعن بأصبعه في عينك. هذه المسألة من الأهمية بمكان يا عباد الله. نرجع إلى أصلها وأساسها، ألا وهي البلاء بالحرام. لا أفهم، يعني رجل كان مثلا مشلولا، أو ابنته مريضة، أو غير متزوجة، فذهب يوما إلى أبي العباس المرسي فقال: يا أبي العباس، زوج ابنتي أو اشفيني. لربما ذهب إلى المنزل فوجد أن ابنته قد أتاها من يتقدم لها، ولربما ذهب إلى المنزل فوجد ابنته قد شفاها الله تبارك وتعالى، أو هو يشفيه الله تبارك وتعالى. والسؤال: هل شفاه أبو العباس المرسي؟ هل استجاب لدعائه؟ بالقطع لا. لكن لماذا قدر الله عليه ذلك بلاء يبتليه بالحرام؟ لماذا؟ فتنة له وفتنة به. فتنة له لأنه يقول: هل الذي شفاني هو الله أو أبو العباس المرسي ودعائي له؟ يقول: هل الذي يملك الضر والنفع هو الله أو أبو العباس المرسي ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ وفتنة به يحكي هذه القصة، يقول: حدث لي كذا وكذا، فذهبت إلى الولي الفلاني، أو ذهبت إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودعوت وفعلت فشفاني، إلى آخر ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتنة به. كذلك من يذهب من أبناء المسلمين إلى الكنائس ممن ابتلاه الله تبارك وتعالى من المس والسحر، يقول: إذا وضعت الصليب على صدري هدأت، وإذا رفعته اضطربت، وأتاني المس مرة أخرى. إذا وضعت الماء المبارك أو شربته أو اغتسلت به هدأت، وإلا رجع علي المس مرة أخرى. إذا لم أنم تحت الصليب أصابتني كوابيس أو غير ذلك. ألا تدري أن هؤلاء عبارة عن سحرة وكهنة يستخدمون الجن؟ فإذا أخرج الجن الذي يلبسك دخل هو بداخلك، ويأمره هذا الساحر وهذا الكاهن أنه يؤذيك طالما لم تضع هذا الصليب ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو لم تستخدم الماء المبارك، أو لم تستخدم هذا الماء المبارك ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلاء. فكذلك هذا الأمر، كانت ترقي عينها من هذه الدموع عند هذا اليهودي، فصلت عليها هذا الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن أطاعت الشيطان، وذلك بالرقى الشركية وامتثال هذه الأفعال الكفرية، فهذه في حقيقة أمرها طاعة للشيطان، لأنه يأمر بمعصية الرحمن تركها، وإن عصته وأطاعت ربها طعنها بأصبعه. فالله يبتلي بهذا ليرى قدر الإيمان، ليرى هل يصبرون أو لا. فهذا اختبار أعلم أنه شديد، لكن استعن بالله تبارك وتعالى. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أوجد لها البديل، قال: ولكنك لو فعلت كما فعل رسول الله كان خيرا لك، وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين: أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. تتوسلين إلى ربك تبارك وتعالى بأن يذهب عنك البأس والمرض، رب الناس، تتوسلين عليه بأنه رب الناس. وهذه قال بعض أهل العلم أن الرب اسم الله الأعظم، وليس هذا بسديد، لكنه من أعظم الأسماء. وإلا انظر إلى كتاب الله، ترى كل الأنبياء والمرسلين دعوا ربهم باسمه الرب سبحانه جل في علاه. قال: رب إني مغلوب فانتصر، رب إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. انظر، وكانت الإجابات كلها فاستجبنا له، سبحان رب العظيم، تدل على السرعة. أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، دعاء لأن يشفيك الله تبارك وتعالى، وتتوسل له باسمه الشافي، أنت الشافي، لا يشفي أحد غيرك، أنت الذي أمرضته وأنت الذي تشفيه، سبحانك سبحانك، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وهذا بحق، لا شفاء إلا شفاء الله تبارك وتعالى، ولا خروج من البأس إلا بخروج الله تبارك وتعالى. اشفه شفاء لا يغادر سقما، أي لا يدع وراءه مرضا ولا سقما. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. فنحن نسأل الله أن يذهب المرض كله، ولو كان سرطانا، ولو كان سرطانا يذهبه، لا يغادر فيه شيئا. والله تبارك وتعالى أكرم من دعي وأجدر من دعي سبحانه جل في علاه، بل هو المستحق للدعاء وحده سبحانه وبحمده، سبحان ربي العظيم. ثم نعود إلى أصل هذا الباب، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لكن ربما ضاق بنا الوقت، فنتعرف إن شاء الله تبارك وتعالى عن أحكام الرقى والتمائم والتولة ومعانيها في المرة القادمة، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.